كذلك الجني يتشكل. فالجن ده اللي هو دي عجوز تشكل لرسول الله يعني عشان يعلمه انه ايه, إيه انهم هم برضو جنس ومن الاجناس اللي هم من ذرية ابليس ومنهم برضو المؤمن. لما حكى في الصورة بقى ادانا الصورة الكاملة وان منا الايه مسلمون ومنا الايه القاصد من اسلمه اولئك تحروا وثنوا واما القاصدون فكانوا رجالا كل دي. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال لقد قرات سوره الرحمن على اخوانكم الجن فكانوا اشد استجابه منكم. انتم تسمعون وتقولوا الله مش عارف ايه, انما هم تنسى حينما اقول فباي الاء ربكما تكذبان ينطقون في نفس واحد ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذب فلك الحمد كل فباي الاء ربكما تكذبان يقولوا ايه وكانوا اعلم بالله عزيز كويس عزيز. وجد سيرة في سورة الجن وانه تعالى جد ربنا يعني تعالت عظمة ربنا. ايه العظمة اللي تعالى فيها دي؟ ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الله قال لك قال ان الصاحبة والولد هم اللي ايه ان من ازواجكم واولادكم ايه عدوا لكم فاحذروهم لان يمكن يكلفوكم شططا فترتشون وتسلخون وكل ده منه. وأنه تعالى جد ربنا اطمئنهم على أن ربكم لم يتخذ صاحبة ولا إيه ولا ولد. شوف الأدل إيه أدل الجن. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. سفيهنا اللي هو مين؟ إبليس. الله قعدوا يحكموا عليه. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن, والنفر بقى جمع من الثلاث إلى الأربعين. نعم نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا. فلما قضي انتهت القراءه ولوا الى قومهم منذرين. سمعوا من الرسول وايهم قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى. قال لك انهم كانوا يهود دول ولا ايه؟ اشمعنى ما جابوش عيسى يعني؟ قال لك لا, لان كتاب موسى هو الكتاب الذي ينظم حركة الحياة, ولكن عيسى جاء بوجدانيات التدين. ولذلك أخيرا تنبهوا إليه وجمعوا الإنجيل مع التوراة مع وجود عصبية بينهما وعملوها كتاب واحد اسمه الكتاب الايه الكتاب المقدس. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. طب مثلا مصدق لما بين يعني جاء بما جاءت به الايه الكتب السابقه بين يديه يعني الكتب اللي سبقوه يبقى ايه ينزله. قال لك لا بينزل بقى يهدي من يشاء الى صراط مستقيم بما يناسب كونيه او عالميه التدين. كل رسول كان بيجي ايه لزمن محدود ومكان محدود وقد يتعاصر الرسولات. هذا ابراهيم وذلك ايه نوح, هذا موسى وذلك شعيب, لان كل واحد لان العالم كان ايه في انعزال ما عندهمش التقاءات كما عندنا الان. عندنا التقاءات دلوقتي الواحد يبقى هنا الصبح ويروح امريكا واللي يحصل هناك ايه نسمعه يمكن نشوف المباراه اللي بتحصل ساعتها هناك ونشوف. اذا فالعالم ايه بقت له وسائل التقاءات لم توجد في العصور المتقدمة. إذا كان العالم القديم عالم انعزالي كل جماعة ولا يدعو عن العالم الثاني حاجة. ومدام كل عالم في بيئة يقوم لهم مفاسد خاصة, يقوم الرسول يجي عشان يعالج المفاسد دي. دي طفة الكيل يجيله, دي عبد الأصنام يجيله, دي عنده شهود يجيله, كل واحد إيه. لكن لما كان العالم سيجتمع ويلتقي كان لابد من وجود رسول واحد, لأن آفات الدنيا ستتحد ومعايب الدنيا ستتوحد, فلا بد من رسول واحد ويكون لكل زمان ولكل مكان. ولذلك شرف كل زمان وشرف كل مكان بالجامع للخير في كل زمان ومكان محمد بن عبد الله. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى